جيتينا يا بنت شيخ البحر. أيوة ليش ما جيتينا نار المراجل طار. عيني ليش ما جيتينا يا بنت شيخ البحر. ليش ما جيتينا نار المراجل طار. نعم يا معشر الناس يا معشر الناس يا معشر الناس ما بالدهر صاحب وفي يا ضمليت حتى انبرى مني لساني وفي يا باي قال ابني شداد قال ابني شداد عن ترجل راجح وفي وصل الحبل بالحبل يا بني عبس زمان وين اللي يحفظون وين اللي يحفظوا للصاحب وفا وزمان يا با تبقى النصيحة بجمل تبقى النصيحة بجمل تبقى النصيحة بجمل عند العرب وزمان واليوم واليوم صار النصيب واليوم صار النصيب واليوم صار النصيب بالعداوة وفي يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا يابا عيني عيني على منظرها عيني عيني على محضرها عيني عيني على خفتها على رئتها على معشرها عيني عيني على منظرها عيني عيني على محضرها عيني عيني على خفتها على رئتها على معشرها طلقوا رخيت جداي يا ذهب يغوى بذهب تنده بليل الأصايل يا غضب ينده لغضب طلقوا رخيت جداي يا ذهب يغوى بذهب تنده بليل الأصايل يا غضب ينده لغضب لفتات الصبية زهرة على مية لفتات الصبية زهرة على مية هي حلا زيد بكبرها هي عبلة وانا عنترها عيني عيني على منظرها عيني عيني عيني على محضرها عيني عيني على خفتها على